نسأل الله عز وجل في ختام هذا الشريط أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، ونسأله تعالى أن يكون هذا العمل خطوة جادة لبناء عمل إسلامي متميز، ونرجو من الإخوة المستمعين الكرام ألا يبخلوا علينا بآرائهم أو ملاحظاتهم. كذلك لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمهندس الصوت عمار البني.